بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر كلاما طويلا رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان، نذكر ونقرأ عليكم بعضه. قال رحمه الله: فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد. ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدالة عدوه عليه، فإنما هي بذنوبه، إما بترك واجب أو فعل محرم، وهو من نقص إيمانه. وبهذا يزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ويجيب عنه كثير منهم أي من العلماء بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الآخرة، ويجيب آخرون بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الحجة. والتحقيق أنها مثل هذه الآيات، وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل، فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم، فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله. فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه أين كان، ولو اجتمع عليه من بأقطارها، إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرا وباطنا. وقد قال تعالى للمؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم التي هي جند من جنود الله يحفظهم بها ولا يفردها عنهم ويقطعها عنهم فيبطلها عليهم، كما يتر الكافرين والمنافقين أعمالهم إذا كانت لغيره ولم تكن موافقة لأمره. معلوم بارك الله فيكم أن المؤمن من جهة يريد من الله زيادة في نعمه عليه، فالله ينصره ويحفظه ويؤيده، لكن هذا بحسب ما عند المؤمن من أسباب ذلك، فقد تقل هذه النعم على المؤمن بحسب قلة أسبابها من قبل المؤمن. والمؤمن يريد كمالها ويريد دوامها ويريد الازدياد منها، ولا يكون عند المؤمن إلا من عصم الله الازدياد من القيام بهذه الأسباب. فمن هنا يحصل للمؤمن شيء من العقوبات ومن النقص، فربما حصل من المؤمن أن عظمت دعوة، فيقول: كيف حصل لي كيد؟ أي كيف عوقبت بكذا من الله وحرمت بكذا من قبل الله وأنا مؤمن وأنا، ولا يرجع إلى التعرف على نقصه وعلى أخطائه وعلى تقصيراته. فهذه الغفلة تحصل عند كثير من المؤمنين فكلما حصل لهم من النقص من قبل الله في أمر من الأمور لربما يعني حصل لهم من حسن الظن بأنفسهم ويعني الظن أن الله عز وجل لم يعطهم ما يستحقون، فهذا من الجهل العظيم بما ينبغي أن لا يكون عليه المؤمن. ينبغي أن يكون عالما بأسباب كماله وأسباب نقصه وأسباب عطائه من ربه وأسباب حرمانه من ربه. قال هنا: فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد. النصر والتأييد يحتاج إليه المسلم على جهة الاستمرار، لأن شياطين الجن ليسوا تاركين لنا، شياطين الجن ليسوا تاركين لنا، فهم أضر علينا وأخطر علينا من شياطين الإنس، لأن شياطين الجن يجرون منا مجرى الدم، وتسلطهم علينا أقوى كما سمعت من تسليط شياطين الإنس علينا. فشياطين الجن ما تركونا لا في وقت صلاتنا ولا في وقت طاعتنا وعبادتنا لربنا، يدخلون متى شاءوا ويخرجون متى شاءوا، فتسلطهم علينا هذا أمر ينبغي أن يكون معلوما. فنحتاج إلى نصر الله على هؤلاء على جهة الاستمرار والدوام، لكن هذا النصر لا يعطه العبد إلا باستمرارية اتصال العبد بخالقه وبارئه والالتجاء إليه والاحتماء به والإقبال على طاعته والإكثار من ذكره. فإذا حصل أن العبد قصر في مثل هذا، فهذا من أسباب أن يسلط عليه شياطين الجن، وهكذا شياطين الإنس أيضا يسلطهم الله علينا. وإن كان تسليط شياطين الجن علينا يعني أقل من تسليط شياطين الإنس، وإن كان تسليط شياطين الإنس علينا أقل من تسليط شياطين الجن، هذه قضية ينبغي أن تدرك. أن تدرك الشخص في بعض الأوقات مبتلى بنفسه من قبل نفسه، مبتلى بهواه، فقد يسلطان عليه حتى يسير الشخص ضعيفا تستأسره هواه وتتسلط عليه نفسه، وهذا بسبب ضعف اتصال العبد بخالقه وبارئه، حتى ينصره الله على هواه وعلى نفسه الأمارة بالسوء إلى غير ذلك مما يحتاجه العبد من ربه. فقال ابن القيم: فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد. قال: ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدالة عدوه عليه، إدالة أي تسليطه عليه، وجعل العدو له صولة وجولة على المؤمن، قال: أو بإدالة عدوه عليه، فإنما هي بذنوبه، بذنوب العبد. الذنوب هذه خطرها عظيم، خطرها عظيم وشرها كبير مستطير. ولهذا من شؤم الذنوب والمعاصي أن الشخص قد يعاقب في الدنيا بسببها، ويعاقب في الحياة البرزخية في قبره، ويعاقب يوم لقاء الله يوم الحشر والعرض على الله، وقد يعاقب بعد ذلك بالنار، وهذا بالنسبة في حق المؤمن. فبعض المؤمنين قد تحصل عقوبات له على استمرار مراحل حياته، على استمرار مراحل حياته الدينية والأخروية. صحيح أن المؤمن إذا دخل النار بسبب معاصي ارتكبها ولقي الله بها ولم يتب إلى الله فمآله إلى الجنة، لكن يبقى عندنا كما سمعت أن المعاصي سبب لعقوبات كثيرة على العبد، لعقوبات كثيرة على العبد. فإذا كانت معصية الأبوين آدم وحواء عليهما السلام سببت لهما الخروج من الجنة والتغير في حالهما، وهي لقمة أخذاها من شجرة نهاهم الله عنها، ما بالك بالذي عنده معاصي على جهة استمرار، على جهة يعني أوقات متنوعة وأوقات قد يتتابع فيها، قد تتابع المعاصي من قبل الشخص. فالمعاصي شأنها وخطرها عظيم جدا على العبد المسلم، فكم لها، فكم فيها من أضرار واخطار على صاحبها. ولكن غفلة كثير من الناس وجهلهم بعواقب المعاصي وعظيم ضررها لا يظنون أن الأمر يصل إلى ما يعاقبون عليه وما يحصل عليهم وينزل بهم من أنواع العقوبات من الله والتأديبات. قال فهي بذنوبه، إما بترك واجب أو فعل محرم، هذه المعاصي. المعاصي إما أن العبد يترك ما أوجب الله عليه أو يرتكب ما نهى الله عنه، وهكذا أيضا يعني كما سمعت هذا في باب يعني الأوامر والنواهي، في باب الأوامر والنواهي. أضف إلى ذلك ما قد يحصل من تقصير في شكر الله على نعمه التي أعطاه الله وأسداها إليه، هذا أيضا من ذنوب العبد، من ذنوب العبد. إما أن يرتكب أن يترك ما أوجب الله أو يرتكب ما حرم الله، وإما أن يغفل عن يعني عن نعم المطلوب أن يشكر الله عليها فتترحل عنه وتؤخذ منه وتحول تلك النعمة إلى نقمة بسبب يعني عدم الشكر، وهذا أيضا مما هو واجب عليه، يدخل في الواجب أو يكون قد ارتكب شيئا محرما. قال رحمه الله وهو من نقص إيمانه، وبهذا يزول الإشكال الذي يريده كثير من الناس على قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين المؤمنين سبيلا، يعني هنالك من المؤمنين من يتشككون في صدق القرآن، يقولون الله يقول ولن يجعل الله للكافرين المؤمنين سبيلا، يقولون ها نحن مؤمنون وها نحن تحت وطأة الكفار يفعلون بنا الأفاعيل، يسلطون علينا في أموالنا في ديننا في كذا، يؤذوننا إلى غير ذلك، فيقولون أين مصداقية القرآن. هذا صنف ممن يدعي الإيمان أو يتظاهر بالإيمان، فيعني يقول يعني هذه الآية أو هذه آيات لا نجد في المصداقية كما أخبرنا الله، وهذا بسبب جهل هؤلاء. فقد تجد هؤلاء بل مؤكد أن عندهم من المخالفات لشرع الله من ترك ما أوجب وارتكاب ما نهى عنه الكثير والكثير، ويريد من الله أن ينصرهم على الكفار وأن يجعل لهم تأييدا وحفظا ودفاعا من عنده، وهم متسببون في تسليط الكفار عليهم. هذا من الجهل ومن التقصير في التفقه في الدين وفي الرجوع إلى يعني أهل العلم والتفهم لمعرفة حقيقة الأمور. قال رحمه الله ويجيب عنه كثير منهم، أي كثير من بعض العلماء، بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الآخرة، يعني يقولون السبيل الذي نفاه الله أن الكفار يكون لهم سبيلا على المؤمنين إنما هو في الآخرة، وهذا القرآن ينزه عن الفهم هذا وعن التفسير هذا، لأن القرآن جعله الله عز وجل لبيان أحوال المؤمنين في الدنيا وما لهم في الدنيا وما عليهم، كذلك أيضا لبيان ما لهم عليهم في الآخرة، لكن الآية تتحدث عن أحوال المؤمنين في الدنيا وما سيكون لهم وعليهم. فقال ولن يجعل الله للكافرين المؤمنين سبيلا، المراد بالمؤمنين هنا الذين تكامل إيمانهم، فهؤلاء يجعل الله لهم من الحفظ والنصر والتأييد من عنده بحيث لا يصل إليهم الكفار لإبادتهم واستئصالهم، كما حفظ الله أنبياءه ورسله وأتباعهم خلفاءهم، فلم يصل الكفار إليهم مع كثرة الكفار وقلة المؤمنين وكثرة ما عند الكفار من وسائل القدرة والبطش والانتقام، ومع هذا لم يصلوا إلى المؤمنين، بل حفظ الله المؤمنين ودافع عنهم. إذن فالمراد بالمؤمن هنا المؤمنون الذين تكاملوا في الإيمان، فمن كان ناقص الإيمان فلا يستغرب ولا يتضجر من أسباب ذنوبه وأخطائه، إذا سلط الله عليه من سلط بسبب ذنوبه. قال رحمه الله: قال ويجيب آخرون بأنه لنجعل عليهم سبيلا في الحجة، أي أن حجة المؤمنين أن القرآن حق وأنه محفوظ وأن الدين باق إلى قيام الساعة إلى غير ذلك من الحجج، يعني هذه ظاهرة ومسموعة ومنتشرة، وهذا أيضا يعني ليس هو مقصود الآية، فإن مقصود الآية لنجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا لا في الحجة، وكذلك أيضا لا في التسلط والقهر إلى غير ذلك. قال رحمه الله: والتحقيق أن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل، يعني السبيل هنا إنما نفاه الله عن أهل الإيمان الذين تكاملوا في الإيمان، ولم ينفي الله عز وجل هذا السبيل للكافرين عن المؤمنين الذين عندهم ارتكاب ما حرم الله وترك ما أوجب الله، أو ارتكاب بعض ما حرم الله وترك بعض ما أوجب الله. قال: فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم، فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله تعالى. هذه قضية ينبغي أن تكون عندنا معلومة وأن يكون عندنا الاعتبار لها والتسليم بها، على أننا نعاقب بذنوبنا وبأخطائنا ونحفظ وننصر ويدفع عنا بقدر طاعتنا وإقبالنا على ربنا. فيا من تريد أن يتم الله عليك نعمه فأكمل وأتمم ما طلب منك فبعض الناس يريد من الله كل خير، فإذا أراد الله منك كذا وكذا وكذا امتنع واحتال وتأول وتأخر وتلاعب، فهذا يضر بالمؤمن فكما أنك تريد من الله ما تريد من المنافع والمصالح، فاعلم أن هذا الذي تريده من الله أنه منوط بأسباب من قبلك أن تقوم بها، لك قدرة على أن تقوم بها دعاك الله إليها أن تقوم بها. فالإخلاص لله والصدق مع الله والتوكل على الله والوقوف عند حدوده والقيام بعبادته وشرائعه، هذا من الكمال الذي ينتفع به من شاء الله ممن صدق وأخلص لله. قال رحمه الله: فالمؤمن أي الكامل في الإيمان، فالمؤمن عزيز أي يعزه الله بعزة من عنده، غالب أي يجعل الله له الغلبة، قال غالب، مؤيد أي بتأييد من عند الله، منصور أي بنصر الله، مكفي أي يكفيه الله شر كل ذي شر، قال مدفوع عنه أي يدافع الله عنه، قال أين كان، كان في البر، كان في البحر، كان في الجو، كان في الليل، كان في النهار، الله يتولى حراسته وحفظه والدفاع عنه بقدر ما يتسبب في ذلك المؤمن. قال رحمه الله: ولو اجتمع عليه أي على المؤمن من بأقطارها، من بأقطارها إذا قام بحقيقة الإيمان. فمن علم علم اليقين أن الخلق بيد الله وفي قبضة الله وأن نواصيهم بيد الواحد القهار ليس لهم من الأمر شيء وأن أزمة أمورهم من نوايا ومقاصد وحركات وقيام بأشياء إلى آخر ذلك، من علم أن هذا كله بيد الله ليس للعبد من الأمر شيء لا للجميع ولا للأفراد، سهل عليه أن يعلم أن ما يجري عليه من قبل أعدائه أنه بذنوبه ما يجري عليه من قبل أعدائه من تسلط وبغي ومؤاذاة، فذلك بسبب الذنوب والمعاصي. نسأل الله بمنه وكرمه فضله وإحسانه أن يعيننا على إصلاح أنفسنا. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يعيننا على إصلاح أنفسنا وأن يقوينا في طاعته وأن يجنبنا معصيته وأن يرزقنا حسن الاتباع ويجنبنا الابتداع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.